نعم يا عمر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التعوذ من جهد البلاء. نعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث ثلاث. إيش الحديث؟ الحديث ثلاث. زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن، لا أدري أيتهن هي. إن شاء الله. رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سفيان الحافظ على قول زدت واحد، يعني هل فيه من قوله قوله قال سفيان قوله الحديث ثلاث. أين زدت أنا واحد؟ أي الحديث المرفوع المروي يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع. طيب. والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه واشتبهت، ثم خفي عليه تعيينها. ووقع عند الحميدي البلاء درك الشقاء وسوء القضاء. ما شاء الله. نعم. وقع عند الحميدي في مسنده عن سفيان: الحديث ثلاث من هذه الأربع. وأخرجه أبو عوانة الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق الحميدي، ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان. وفي ذلك تعقب على الكرماني، حيث اعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادة الجملة المذكورة في الحديث، مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث، فقال يجاب عنه بأنه كان يميزها إذا حدث، كان يميزها إذا حدث كذا، قاله فيه نظر. فسيأتي في القدر عن مسدد. وأخرجه مسلم عن خيثمة وعمر الناقد والنسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع، كلهم عن سفيان بالخصال الأربع بغير تمييز. إيش يقول؟ كلهم كلهم عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييز. بإيش؟ بالخصال الأربعة بغير تمييز. بذكر الخصال الأربعة بغير تمييز. نعم. إلا أن مسلما قال عن عمرو الناقد: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة، ثم قال: قال سفيان وشماتة الأعداء. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان وبيّن أن الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء. وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن سفيان مقتصرا على الثلاثة دونها، وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة. ويجاب عن النظر بأن سفيان كان إذا حدث ميزها، ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها، فحفظ بعض من سمع تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو، ثم كان بعد أن خفي عليه تعيينها يذكر كونها مزيدة مع إبهامها، ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها ولا تعيينها ولا إبهاما أن يكون ذهلا أو ذهل عن ذلك أو عين أو ميز فذهل عنه بعض ما سمع، ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة بأنها تدخل في عموم كل ويترجح كون الخصلة المزيدة المذكورة هي المزيدة، يعني شماتة الأعداء، بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة، ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة، فإن كل أمر يكره يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء، وجهة المعاد وهو درك الشقاء، لأن شقاء الآخرة هو الشقاء الحقيقي، وجهة المعاش وهو جهد البلاء،

حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن سعير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. قال رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم انت إلى هنا يا شيخ بعد محمد. نعم يا شيخ عمير. والله ما أعلم لأنهم واحدة لكن مفهوم يعني وحدة الوجود أدق في الدلالة على مذهبهم من الاتحاد لأن الاتحاد يشعر يعني بوجودين صارا وجودا واحدا لكن عندهم لا لم يكن هناك تعدد أصلا في التعبير الدقيق عن مذهبهم أن نقول أصحاب وحدة الوجود. نعم واحد واحد أعوذ بالله أقول أعوذ بالله من الشيطان. نعم قالوا لا لعنة الله على الكافرين. طائفة أحسن لكم طائفة الأخرى التي تقول الاتحاد ما أعرف شيئين أحدهما حل في الآخر. لا لا لا لا لا لا أقول ما فيها هالمقولات أخرى ما هي من مذهب هؤلاء. أنت سألت عن أصحاب لا لا الاتحاد هذه أقوال للحلولية مثل ما يقول بعض الرافضة إن الله حل في علي ويحل في الأئمة ويقول ضلال الصوفية إنه تعالى يحل في الصور الجميلة وقول بعض النصارى إنه تعالى حل يقولون حل اللاهوت في الناسوت. نعم.